نحن نتحدث عن ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه عليه السلام. تحدثنا كيف أنه لما مات معاوية رضي الله عنه كان قد فرض على الأمة يزيد بن معاوية مرشح واحد، بايعته معظم الأمة ترغيبا وترهيبا، لكن الأربعة الكبار لم يبايعوا. فلما وصلت الأخبار بموت معاوية واستقرار الحكم ليزيد، هنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رغم أنهما يرون أن هذا التصرف غير صحيح وأنه يجب أن لا يستمر، لكن ما البديل؟ البديل هو فتنة وثورة ودماء، فخشوا على الأمة من التمزق ومن الدماء، فقرروا أن يؤثروا السلامة، فبايع عبد الله بن عباس وبايع عبد الله بن عمر، وبقي اثنان فقط، عبد الله بن الزبير بن العوام والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن الزبير طبعا كان يرى أن الحسين أحق منه بالخلافة، فمرة أخرى هي ليست قضية شيعة وسنة، هي قضية من الأولى بالخلافة، من الذي المرشح الأفضل للأمة، الأعلم والأقدر والأكفأ من؟ فكان عبد الله بن الزبير يرى أن الحسين أحق منه بالخلافة، فلذلك لم يرشح نفسه وأيد ترشيح الحسين ولم يبايع. عبد الله بن الزبير لم يبايع، لكنه كان يرى في نفس الوقت أن من الناحية السياسية وليس من الناحية الشرعية أو المبدئية، من الناحية السياسية أن أهل العراق الذين يعني سيذهب إليهم الحسين لا يوثق بهم، هم الذين دعوا علي بن أبي طالب عليه السلام من قبل ولم يقوموا معه بل ثاروا عليه في النهاية وخرجوا عليه، وتشكلت ثورة تسمى بالخوارج أدت في النهاية إلى مقتل علي من أهل العراق. فكان يرى أن الاعتماد على أهل العراق في الثورة سياسيا ليس بأمر سليم، ولذلك هو لم يخرج إلى العراق لأنه يرى سياسيا أن هذا الأمر خطأ، وكان يفضل أن الحسين يبقى في الحجاز أو يذهب إلى اليمن. لكن الحسين رضي الله عنه بمجرد وفاة معاوية سارع زعماء الكوفة بالذات، اللي كان طبعا الكوفة عاصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان فيها أنصار علي رضي الله عنه، فزعماء الكوفة سارعوا بالكتابة إلى الحسين عليه السلام وطلبوا منه السير إليهم على وجه السرعة، تعال إلينا ونحن سنقوم معك، نحن لم نبايع ولن نبايع غيرك. فكان هذا الذي حرك الحسين نحو التحرك نحو العراق. طبعا هناك مجموعة من الأسباب الحقيقة التي أدت إلى خروج الحسين عليه السلام رضي الله عنه. أولا طبعا هي إرادة الله عز وجل، وأن قدره سيكون، وإن أجمع الناس كلهم على رد هذا القدر فسينفذه الله سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا لقضائه سبحانه وتعالى. لكن من الأسباب الدنيوية التي ذكرناها، أولا عدم التزام معاوية بشرط الحسن في الصلح. أنا ذكرت لكم أن الحسن بن علي رضي الله عنهما لما بايع معاوية من أجل الصلح بين المسلمين وتوحيد الأمة اشترط شرطا، ونص الشرط كالتالي في ضمن الصلح: بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. إذا ما في تعيين، وطبعا حتى الحسن لم يعين، وإنما كان واضح أن المرشح الرئيسي الحسن رضي الله عنه، لكن كما ذكرت لكم قد مات قبل وفاة معاوية، فبقي الأمر فارغا. الأمر الثالث الذي جعل الحسين يثور أن الحسين عليه السلام رأى في محاولة معاوية توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفة واضحة لمنهج الإسلام في الحكم وفي الشورى، ومع ذلك فإنه ما خرج على معاوية، طبعا لأنه مبايع لمعاوية بالخلافة، فظل على عهده والتزامه، لم يخن عهدا ولم ينقض بيعة، وهذا شأن المسلم. فحسين والحسن قد بايعا ولم يخونا العهد ولم ينقضا ولم يعترضا على بيعة معاوية ما دام حيا. لكن بعد وفاة معاوية تغير الموقف، فالحسن لم يعد في الحسين لم يعد في عنقه بيعة توجب عليه السمع والطاعة. طبعا يدل على ذلك لما حاول والي المدينة الوليد بن عتبة أخذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، خرج من مكة ولم يبايع ولم يستطع أن يجبرهما على أخذ البيعة منهما، فالحسين موقفه كان واضح جدا، موقف الحسين وفتواه هو ضد الحكم الوراثي، ضد الحكم بالتعيين، ضد الحكم الأموي. ومرت مر اعتراضها بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة عدم البيعة ليزيد، في البداية لم يخرج، أعلن أنه لن يبايع يزيد وأن هذا خروج على منهج الإسلام، وغادر المدينة رغم ضغط الوليد بن عتبة واليها عليه ليبايع، لم يبايع ولم يبقى في المدينة وذهب إلى مكة. في هذه المرحلة كان الحسين عليه السلام قد أسس موقفه السياسي من حكم يزيد بناء على نظرة شرعية لحكم بني أمية، فهو يرى عدم جواز البيعة ليزيد لسببين: أولا على الصعيد الشخصي أن يزيد لا يصلح خليفة للمسلمين، نظرا لانعدام توفر شرط العدالة به فيه وشرط الكفاءة، هناك في المسلمين من هو أعلم وأكفى بدرجات من الحسين، فكيف يرشح أكفى وأفضل من يزيد، فكيف يرشح يزيد؟ فهذا الأمر الأول. فالأمر الأول أن يزيد شخصيا لا يصلح. الأمر الثاني أن الحسين وغير الحسين أفضل من يزيد وأحق منهم بمنصب الخلافة، فهم في مجموعة من المسلمين، منهم الحسين ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عباس، أكثر من يزيد علما وأكثر صلاحا وأكثر كفاءة وأكثر قبولا لدى الناس أيضا من يزيد، فكل هذا جعل الحسين لا يقبل ببيعة يزيد. وأما على الصعيد السياسي فكانت، وهذا السبب الرئيسي كما كررت عدة مرات، لانعدام شرط الشورى لاستئثار السلطة بالحكم للمرشح الواحد الذي يخالف المنهج الإسلامي في الحكم، فعدم مبايعة الحسين ليزيد كانت تعني عدم إعطاء الشرعية للحكم الأموي، وهو أمر كان الأمويون حريصون عليه أشد الحرص، وفي نفس الوقت كان الحسين حريص ألا يعطيها حتى لا يعطي لهذا الحكم الشرعية وقد خالفوا منهج الإسلام في الشورى. تطور موقف الحسين وتحول إلى ثورة مسلحة بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن ما زلنا نروي قصة ثورة الحسين بن علي عليه السلام ورضي الله عنه على يزيد بن معاوية، لما فيها من معاني ودروس وقوانين رئيسية. من هذه القوانين التمسك بمنهج الإسلام الصحيح، هذا مبدأ أساسي للنصر. إذا تخلت الأمة بأسباب سياسية بأسباب اقتصادية عن منهج الإسلام الصحيح لن تنتصر. إن تنصروا الله ينصركم، ما معنى هذا؟ معناها إن تنصروا دين الله، إن تنصروا منهج الله، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى نصر وهو القوي العزيز، لكن إذا نصرتم دين الله، إذا نصرتم منهج الله، فالله سبحانه وتعالى ينصركم. قد يقول قائل: لكن الحسين لم ينتصر. نعم لم ينتصر، لكني أنا ذكرت لكم في المقدمات أنه أحيانا صاحب المبدأ قد يقتل ويستشهد ولا يستقيم الأمر ولا يستمر للذين قتلوه، كما قال السري الإمام العظيم، يقول: ما يمر قرن، ما تمر 100 سنة إلا ويأتي من يثأر له ويأخذ بحقه. وهذا الذي حدث، ما مرت 60 سنة بعد مقتل الحسين إلا وسقطت الدولة الأموية. فإذا نعم ضحى بنفسه، لكن أدى في هذا في النهاية إلى تثبيت مبدأ رئيسي، وهو أن اختيار الحاكم حق للأمة لا يستأثر به أحد. وبالتالي أعلن الحسين عليه السلام ورضي الله عنه، أعلن رفض للبيعة. طبعا الآن ليس في عنقه بيعة، فباب الاختيارات السياسية مفتوح أمامه تماما. فعندها انتقل من رفض البيعة، هذه المرحلة الأولى، إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة العمل على مقاومة الحكم الأموي، وطرح نفسه بديلا للسلطة الأموية في دمشق. فيعبر عن هذا طبعا، يعبر الفقهاء يقولون الخروج على الإمام،

هذا الذي جعل الحسين طبعا لا يستطيع أن يذهب إلى المدينة لأن فيها استقرار للحكم الأموي وفي والي أموي مبايع ليزيد، ولا يستطيع أن يبقى في مكة لأنها ستستحل وتسفك فيها الدماء وهو لا يريد شرعا أن يحدث ذلك بسببه. فإذا المكان المرشح الرئيسي بالنسبة إليه كان العراق لكثرة أنصاره هناك. هذه الأحداث وتطوراتها التي أدت إلى ثورة الحسين واستشهاد الحسين أكملها لكم في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجون.